الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصلة. إنها المسارات قد تحتاج إلى العديد من تلك المواصفات لابد من توافرها في القيام بما يجب ويبنغ من معالجات ضرورية لأوضاع قد تحتاج إلى تغير من وضع قد يكون فيه من المعاناة والمتاعب والمشكلات إلى المسارات التافهة من الراحة والسهولة الرفاهية وما هو أفضل وأحسن يمكن القيام بما فيه من النفع والفائدة للفرد الجماعة والطاقة تحتاج إلى تلك الإجراءات والخطوات المصاحبة تتصل إلى ما يمكن بأن يكون فيه مما لا بد منه في تحقيق من تلك الإنجازات الحضارية أصبحت من الضروريات في حياة المجتمعات واكتفى فيها الكثير من التسهيلات اللازمة في تأدية المهام والعمال بتلك الأساليب المتطورة تتصل إلى الوضع الأفضل من رفع المعاناة وتخفيف المتاعب والوصول إلى النتائج المنشودة ترتاح إليه الجميع. إننا نجد من هناك الزحام الشديد والإقبال الهائل على كل تلك الإنجازات الحضارية تؤدى الكثير مما يريح الفرد الجماعة وما قد أصبح متواجد من هذه المسارات أصبحت من الضروريات والأساسيات ولها من الأولويات في القيام بها سواء على المستوى العام أو الخاص وما قد أصبح المسؤولين يريد منها المزيد من خلال كل الدعم الممكن والضروري الذي يقدم لمن يقوم بمثل هذه الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية وما يمكن بأن يكون هناك من التعاون المشترك الذي يؤدى هذا الدور والوضع الحضاري الذي فيه أيضا الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية ويهتم بالثوابت بل وقد يؤدى إلى دعم كل ما هو قادم فيه من الخير وترتقى بالتراث الثار إلى ما يكون له من القيمة الهائلة في التعريف بما قد يكون فيه من البعد عن الآخرين. إن ما يحدث اليوم في عالمنا المعاصر هو المنافسات الهائلة في كافة المجالات والميادين واصبح هناك ذلك التعاون وما يمكن بأن يكون بما هو أكثر من خلال التكتلات والاندماجات بما يحقق أفضل ما يمكن من النتائج المنشودة والوصول إلى أفضل الأوضاع التنافسية في عصر هذا هو مساره الذي أصبح من سماته التطورات الهائلة والسريعة في كافة المجالات والميادين والتقارب الفكري والحضاري والسموات المفتوحة والوصول إلى تحقيق الإنجازات بآليات تسير في هذه المسارات أصبحت إجبارية لا يستطيع أحد بأن يحيد عنها ولابد من المشاركة والمساهمة كلها بما لديه من أمكانيات وقدرات تؤدى دورها في تحقيق ما يمكن تحقيقه من إنجازات حضارية تنافسية. إنه قد يحدث من تلك المشكلات تتسبب في ظهور توترات ما قد تكون من الشدة تؤثر بشكل كبير في حدوث صعوبات وتعقيدات يصعب التعامل معها أو إيجاد الحل لها. فقدان المعالجة الضرورية واللازمة قد يكون هناك تفاقم هائل وخطير لما يحدث من تطورات تصل إلى طريق مسدود ونفق مظلم وبالتالي ما قد يتسبب في حدوث الكوارث والنكبات وكل ما يكون له من خطر لابد من تجنبه أو إذا يجب تفاديه والبعد عنه. إنها قد تكون تلك البدائل تتواجد وتكون من نتاج الأفكار المستجدة والمنبثقة من حيثية فيها ما يؤدى إلى الخروج مما قد تكون آلت إليه لوضع من تردى وتدهور وما يمكن بأن يحدث من إنقاذ للموقف التواصلت إليه الأمور في أيام تلك الحالة في فترات ما ومراحل مرت وتمر لابد من أن يتم اجتيازها بفضل ما يمكن من تحقيق النتائج الإيجابية والفعالة في هذا وذاك الشأن الذي يمكن بأن يتم التعامل معه وفقا لما قد يتم وضعه من إجراءات وخطوات تسير في طريقها المحدد لها وستسهل مما يراد له بأن يكون والوصول إلى تلك الأهداف المنشودة وفقا لما قد يحدث من تحقيق لا فضل ما يمكن من نتائج في هذا. الصدد، إنه دائما يتواجد الحل اللازم لأي مشكلة قد تحدث، وهذا قد يحتاج إلى أن يكون هناك من توافر لمثل هذه الأسباب تتصل إلى ذلك من خلال ما يمكن بأن يكون هناك من المواصفات اللازمة أيضا للوصول إلى هذه الأفكار الداعمة والمبتكرة والتقليدية تتصل إلى أفضل ما يمكن من نتائج فيها تحقيق لأفضل المستويات الممكنة كما يجب وينبغ. المتغيرات في عالم الإعلام وما أصبحت عليه الصحافة اليوم ووصول الإخبار إلى الناس في كافة أنحاء العالم، فالتطورات تسير بفقزات متسارعة في كافة المجالات وخاصة في المعلومات والمعرفة والتواصل والاتصال بين البشر في العالم إجمع. إنه فن التعامل مع عالم الأمس وعالم اليوم، كل ما يمكن بأن يكون له دور في التعامل مع الثوابت والمتغيرات. إنها تلك الاعتبارات تتوضع في الحسبان عند القيام باية مهام من المهام لا بد من أن يكون فيها ما يمكن بأن يؤدي الدور المطلوب في تحقيق من تلك المتطلبات والاحتياجات الضرورية واللازمة، وما يمكن بأن يصل إلى تلك الغايات التافهة مما تناشد المجتمعات من الإنجازات الحضارية التافهة من الخير الذي يعم والنفع الذي يسود، وما يحقق رفع المعاناة بما قد يحتاج إليه من إصلاحات لما هو متواجد من إنجازات حضارية متواجدة تحتاج إلى الدعم اللازم والضروري، أو ما قد يكون هناك من تلك الإنشاءات الجديدة والحديثة تستطيع بتحقق مزيد من الازدهار والرخاء المنشود في المسارات الحالية والمستقبلية. إنه لابد من أن يكون هناك من الوعى والإدراك في معرفة ما يحدث من مشكلات قد تظهر للعديد من الأسباب تتواجد وتتؤدي إلى حدوث تعطيل أو مشاكل كانت، ولابد من التغلب عليها واجتيازها بالأساليب الحضارية يتم التعامل معها، وما يؤدي إلى الوصول إلى تلك الأهداف التافهة من الخير ما يحقق ما هو متوقع ومنتظر، ولابد من القيام بما يلزم من كل تلك الخطوات والإجراءات المصاحبة لما يراد له بأن يكون في الإطار المحدد. لذلك والسير في المسارات التافهة من تلك الآليات تتؤدى الدور المطلوب منها في الوصول إلى كل ما يراد له بأن يكون. إن هناك الكثير مما يمكن بأن يتم وفقا لما هو متاح من قدرات وإمكانيات ومسارات فيها من تلك الآليات يمكن الاستفادة منها في تحقيق كل ما يمكن بأن يكون له شأنه ودوره في تحقيق الأهداف المنشودة وفقا للأولويات يجب بأن تتحقق وأن يتم الإصلاح المنشود لأيام تلك المشكلات والمعضلات قد تتواجد، وما يمكن بالتالي من رفع للمعاناة والتخلص من المتاعب والمشقات تظهرت، وما يمكن بأن يتم تحقيق ما له أهميته في مختلف تلك المواقع تحتاج إلى مثل هذا الدعم المتوقع والمنتظر والمنشود، والسير وفقا لما له أهميته والتعامل الفعال في كافة تلك الميادين تحتاج إلى المزيد مما يجب وينبغ له بأن يكون في أطار محدد العناصر يتم الأخذ بها في تحقيق كل ما له شأنه وكيانه والوصول إلى أفضل ما يمكن من المستويات سوف يكون لها أثرها في القيام بكل ما لابد منه. إنه لابد من أن يتم وضع الكثير من تلك الجوانب في الاعتبار من تاريخية وبيئية وحضارية وجماعية وفردية وباقي تلك العناصر المؤثرة يمكن بأن يستفاد منها والأخذ بكل ما له أهميته في التعامل معه والبعد عن كل ما قد يكون له تأثيره السلب في السير في الطريق الذي يحقق الخسائر ويسبب البعد عما يمكن بأن يكون لها عائده ونفعه وفائدته والقيام بكل ما يؤدي واجبه على أكمل وجه. إنها قد تكون هناك من تلك التعقيدات والصعوبات وهذا لابد من أن يوضع أيضا في الحسبان ورداك كل تلك الجوانب تمن شأنها بان تقلص العمل المطلوب إنجازه، أو ما يمكن بان يكون هناك من تحقيق مستويات ونتائج أقل مما هو منتظر ومتوقع في الكثير مما يتم الخوض فيه من مجالات حيوية وميادين نشطة بالعمل الذي يسير في مساره نحو تحقيق الإنجازات التيوراد لها بان تتحقق. إن تركيا بلد به الكثير من الخيرات وبه الكثير من الموارد والثروات التى قد ينظر تواجدها في الكثير من البلدان الأخرى. إن انخفاض سعر الليرة التركية هو لغز لم يستطيع أحد أن يحله في الماضي كما هو لن في الحاضر. اهتمام المسؤولين بالصحة العامة ومعالجة الناس في هذا البلد ليست قليلة، ومن نجد الكثير من تلك الإنجازات الطبية على أفضل المستويات التتمت وقتها قد تصل إلى المستويات العالمية. نأمل من يكون مواجهة الأزمات وما قد حدث من أوبئة إذا ما ظهرت لا قدر الله بن تكون على نفس المستوى من الاهتمام، وأن هناك ثقة بن هناك القدرة والإمكانية على معالجة تلك المشكلات العابرة.